بالاتفاق مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة الثالثة من مسائل الآية 99 بعد 100 من سورة البقرة. وماذا قال الإمام في ذلك يا بني؟ قال: إن الناس إذا أتوا منا غدوة يوم النحر رموا جمرة العقبة بها ضحا ركبانا إن قدروا، ولا يستحب الركوب في غيرها من الجمار، ويرمونها بسبع حصيات، كل حصات منها مثل حصى الخذف، فإذا رموها حل لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتفث كله إلا النساء والطيب والصيد عند مالك وإسحاق. فتح الله عليك، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والله. والآن يا إخواني ننتقل إلى ما تبقى لنا في هذه المسألة، وهو قول عمر بن الخطاب وابن عمر: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، ومن تطيب عند مالك بعد الرمي وقبل الإفاضة لم ير عليه فدية، ومن صاد عنده بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يحل له كل شيء إلا النساء. المسألة الرابعة يا إخواني: ويقطع الحاج التلبية بأول حصات يرميها من جمرة العقبة، وعلى هذا أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها، وهو جائز مباح عند مالك، والمشهور عنه قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة. والأصل في هذه الجملة من السنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا، وهو مكان من منى. قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. وفي البخاري عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وحل لكم الثياب والطيب. وفي البخاري عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء، والتحلل الأكبر طواف الإفاضة،

حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال. وقال الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة، وقيل غير هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح، فإن اللفظ يقتضي هذا كله. وحسنة الآخرة الجنة بإجماع، وقيل: لم يرد حسنة واحدة بل أراد أعطنا في الدنيا عطية حسنة، فحذف الاسم. المسألة الثانية قوله تعالى: وقنا عذاب النار. المراد بالآية الدعاء في ألا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة، ويحتمل أن يكون دعاء مؤكدا بطلب دخول الجنة، لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين، كما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا إنما أقول في دعائي: اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار، ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. خرجه أبو داود في سننه وابن ماجة أيضا. سبحان الله والحمد لله. المسألة الثالثة: هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. قيل لأنس: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون؟ قد سألت الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وفي حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال ابن جريج: بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموقف هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال ابن عباس: إن عند الركن ملكا قائما منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمين، فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسئل عطاء بن رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. حقا يا عم، ما أعظم هذا الدعاء. إن الله تعالى لم يطلب من المرء أن يدعو لآخرته فقط، وإنما حثه على أن يدعو لدنياه أيضا. نعم يا ولدي، فما كان الله تعالى بغافل عن حب الناس للدنيا ورغبتهم في أن ينالوا نعيمها وخيراتها. ولهذا فسبحانه تعالى لم يطلب من المؤمن أن يعتزل الدنيا، وإنما يا ولدي لابد أن يعمرها بكده وسعيه وذريته التي يتركها من بعده. وفي هذا الدعاء الذي تضمنته الآية الكريمة تعليم للمؤمن بألا ينسيه طلب الدنيا طلب الآخرة أيضا. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم، لن أطيل عليك أكثر من هذا، فأنا أعرف أن الوقت قد أدركنا. نعم يا ولدي، وغدا نلتقي بإذن الله مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،